وأيضا من وصل لهذه المنزلة، منزلة الافتقار، يكون همه، كل همه هو إرضاء سيده، إرضاء الله، والتملق بين يديه، وطلب معافاته، وطلب رحمته، وأن يرضى عنه، وأن يتولاه، وأن يكرمه سبحانه وتعالى. هذا كل همه، همه يجتمع في قضية واحدة، أن يرضى الله عنه، هذا همه. ويرى أن أفعاله لا تؤهله لهذه المنزلة لولا أن يتكرم الله عليه، ويرى أن عنده من الخلل ما يستوجب العقاب لولا أن الله رحمه، لأنه واسع الرحمة، ولولا أن الله واسع المغفرة، وإلا فإنه يستحق العقاب، لأنه لم يأتي بالشيء الذي يليق بسيده، وأن سيده أكبر من ذلك. وهمه أيضا الذي يصل لهذا، همه الحصول والوصول إلى أن يحبه الله، أما هو فقد أحب الله، لكن يتمنى ويسعى ويبذل لأجل أن يحظى بشرف أن يحبه الله من بين العباد. ومن وصل لهذه المرحلة بهذه الحالة التي ذكرت قبل قليل، فإن قلبه ستحدث فيه انكسارة، كسرة، كما قال ابن القيم رحمه الله، حياء وخجلا من الله. وإذا حدثت له هذه الكسرة ماذا يحدث؟ يحدث أن الجوارح أيضا تخشع وتخضع وتذل وتفتقر إلى الله، فينخفض صوته مثلا، لا لأنه يخفض الصوت، لكن نتيجة لانكسار القلب انخفض الصوت أمام سيده، ويستغشيه حالة الذل لله كلما تذكر أن الله هو مولاه وأنه هو عبد لله، ويزداد الذل ذلا كلما تذكر عظمة الله وقدر الله، ويزداد الذل أيضا كلما رأى تقصيره هو في جنب الله.